هؤلاء عبد الكريم ابن أبي العوجاء كان رأسا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لمذهبه في التشبيه والزندقة، وهو ينسب إلى حماد بن سلمة فيقول إنه ربيب حماد بن سلمة، وهذا لا نعلم إسنادا يثبته، بل أورد هذا الذهبي في الميزان بسند فيه كذاب وضاع يكذب على حماد بن سلمة كي يشوه صورته وكي يطعن فيه لأنه ممن اشتهر برواية أحاديث الصفات التي تثبت صفات الله عز وجل. فذكر الذهبي إسناد هذه القصة في الميزان عن الدولابي وصاحب كتاب الكنى، قال حدثنا محمد ابن شجاع الثلجي، حدثني إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي قال أو ذكر إن ابن أبي العوجاء كان ربيب حماد بن سلمة فكان يدس في كتبه الأحاديث، هكذا قال. قال الذهبي ابن الثلجي محمد ابن شجاع ليس بمصدق على حماد وأمثاله، وقد اتهم، أي أنه اتهم بالكذب والوضع، فكيف يصدق على حماد بن سلمة؟ وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل كان ابن الثلجي من أتباع بشر المريسي جهميا داعيا، أي إلى التجاهم، عدوا للسنة وأهلها، فهذا مما افتري على حماد بن سلمة كي يسقط أحاديثه التي رواها في إثبات صفات الله عز وجل. فكان حماد ابن سلمة من أشد الناس على المبتدعة خاصة الجهمية، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على الجهمية حماد بن سلمة رحمه الله تعالى. وهناك من يفاضل، هناك من أئمة الحديث من كان يفاضل بين حماد ابن سلمة ابن دينار وحماد ابن زيد ابن درهم، فكانوا يقولون إن فضل حماد ابن سلمة على حماد ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم، ولا نعم هذا في الثبات والرسوخ في السنة وفي الذب عنها، كان حماد بن سلمة بلا شك مشهودا له بهذا، وأما في الضبط والرواية فالمقدم حماد ابن زيد. نعم، ولكن لا يعني هذا أن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى كان ضعيف الضبط، لا، هذا ما قال به أحد، ولكنها مسألة تفاضل، لكن كلاهما ثقتان من رواة الصحيح الصحيحين، وإن كان البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة وليس هذا بما يطعن به على حماد، وقد عاتب ابن حبان الإمام البخاري رحمه الله تعالى على عدم إخراجه لحديث حماد بن سلمة عتابا شديدا، وبين أنه لو كان حماد تستحق أن لا يخرج له ما كان ينبغي أن يخرج البخاري لأبي بكر ابن عياش، وأقل في الضبط من حماد بن سلمة، ولكن البخاري له أسبابه، ولا يعني لا يملك أحد أن يلزمه بهذا، لأنه ليس ملزما أن يخرج لكل الثقات، لا يعني أن البخاري لا يعني أن البخاري لم يخرج لأحد الثقات أن هذا مما يغمز به فيه، لأن البخاري ليس ملزما أن يخرج أحاديث كل الثقات، ولم يلزم نفسه بهذا، ولكنه انتقى أصح ما يعني وصل إليه على حسب اجتهاده في انتقاء الأسانيد والرواة، وفاته الكثير أو فاته البعض. ولهذا كان العلماء يقولون إن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه الإلزامات والتتبع لما ألزم الشيخين بإخراج أحاديث على شرطهما قالوا هذا لا يلزمهما، لا يلزمهما، لأنه لم يشترط أن يخرج كل الصحيح، لم يشترط أن يخرج كل الصحيح. نعم. فالشاهد أو خلاصة أن الذين يضعون الحديث أو الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم زندقة وطعنا في الدين، هؤلاء يعني لم يتركهم أئمة الحديث. وكما أخرج الوقيلي في الضعفاء في مقدمة الضعفاء بسند صحيح عن حماد بن زيد أنه قال وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديثا. هذا الكم الهائل. ولما أتي بعبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي ينسب إلى حماد بن سلمة أتي به إلى محمد بن سليمان الأمير كي يضرب عنقه على الزندقة، قال فماذا تفعل في 4,000 حديث وضعتها على رسول الله أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. هذا الوضاع الكذاب عبد الكريم ابن أبي العوجاء وضع 4,000 حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال ابن المبارك لما قيل له هذه الأحاديث المصنوعة أي الموضوعة أي ماذا تصنعون فيها، قال ابن المبارك يعيش لها الجهابذة. أي أئمة الحديث ينقون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منها تنقية. ولهذا كان أئمة الحديث هم بحق رؤوس الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنهم كانوا يذبون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثاني أو السبب الثاني الذي يحمل الواضع على الوضع هو غلبة الجهل بسبب الانشغال بالعبادة عن العلم. فهناك صنف من الزهاد العباد الذين كانوا يتظاهرون بالزهد والعبادة وهم على جهل ولا يدرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يميزونه، وبعضهم كان يفعل ذلك تعمدا يظن أنه يفعل ذلك قربة إلى الله، يظن أنه يفعل ذلك قربة إلى الله عز وجل، كما حدث من بعض أئمة الوضع في وضع الأحاديث في الترغيب، يرغبون الناس في الأعمال الصالحة. فمن أمثلة هذا ما جاء عن نوح بن أبي مريم الذي وضع الحديث المشهور المروي عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل سور القرآن. فلما قيل لنوح بن أبي مريم ما هذا الذي تحدث به عن عكرمة، يعني هل سمعت هذا من عكرمة عن ابن عباس وليس عند أصحاب عكرمة هذا الحديث في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال نوح بن أبي مريم لقد وجدت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي محمد بن إسحاق فوضعت ذلك حسبة. هكذا سوغ لهم الشيطان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دعوة الاحتساب، أي أنهم يحتسبون ترغيب الناس في طاعة الله. ويشبه صنيع هؤلاء ما تصنعه جماعة التبليغ والدعوة في زماننا، فإنهم تحت دعوة ترغيب الناس في الخير لا يستحون أن يتكلموا بجهل، يقول نحن نريد الخير، نريد أن نرغب الناس في الخير، ويصدرون جاهلا يتكلموا في دين الله بغير علم تحت دعوة أنهم يريدون أن يرغبوا في الخير. فحالهم يشبه حال هؤلاء الوضعين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أمثلة هذا ما صنعه ميسرة ابن عبد ربه أيضا في وضع أيضا حديث أو أحاديث في فضائل القرآن على السنن نفسه. والصنف والسبب الثالث من أسباب الوضع فرط العصبية كحال المقلدة أي المتعصبة، فإن التقليد قرين التعصب، ولا تجد مقلدا إلا وهو عنده تعصب. ولقد ضربنا أمثلة وافرة لهذا الصنف خاصة فيما يتعلق بالتعصب لشيخ من الشيوخ أو العالم من العلماء، سواء كان هذا العالم على السنة أو كان على البدعة، في كتابنا التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. ونضرب مثالا من أحوال أو من يعني من الأحاديث التي وضعها هؤلاء بما وضعوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما أكثر ما وضع على علي من الزنادقة الرافضة، وما أكثر ما وضع على جعفر ابن محمد الصادق أيضا، فإنهم أي الرافضة ركبوا دينا كاملا في خلال أو من خلال كتاب أصول الكافي، وضعوه وضعا على جعفر ابن محمد الصادق وعلى علي وعلى غيره وعلى بقية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحو فاطمة والحسين رضي الله عنهم أجمعين. فمن أمثلة هذا ما قد أخرجه الجرقاني في الأباطيل والمناكير، وكذلك ابن الجوزي في العلل من طريق محمد ابن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن حبة العراني أنه قال رأيت عليا وسمعته يقول أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم أبو بكر، هكذا يكذبون على علي رضي الله عنه. قال الجرقاني حبة لا يساوي حبة، هذا قدره، قد كان غاليا في التشيع واهيا في الحديث. ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه قال في حق محمد ابن سلمة ابن كهيل راوي هذا الحديث عن أبيه عن حبة، قال محمد بن سلمة واهي الحديث من متشيعي أهل الكوفة دي. فتحميل الكذب هنا على أحدهما، إما أن يكون من محمد بن سلمة أو إما أن يكون من حبة العراني. نعم. والكذب على الأئمة أئمة السنة خاصة من أصحاب المذاهب المتبوعة في الفقه هذا مشهور، حدث ولا حرج، فلا يوجد إمام من أولياء الأئمة إلا ووضع المتعصبون له أحاديث تثبت فضله، كما من أشهر ما روي في ذلك ما وضعوه في بيان فضائل مالك ابن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة، والحديث المشهور أن مالك بن أنس وباب العلم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم أو أو أو أو أو إذا أردتم أو يوشك أن أن أن أن تشد الرحال إلى إلى مالك وباب العلم في المدينة أو نحو هذا اللفظ. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن أنس وهو لم يولد بعد؟ نعم كان أعلمه ربه بالوحي، هذا لا، هذا لا لا شك فيه، لكن من أين أن لهم صحة ذلك، أن لهم أن يثبتوا صحة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكما أيضا وضع في حق أبي حنيفة أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة سراج أمتي، يعني كذب سمج، كذب سمج. وقد يكون أقل ما من وضع عليه أحاديث الإمام أحمد، لأن أصحابه يعني إلا القليل، يعني الحمد لله سلمه الله من التعصب له، يعني إلا قليلا، لكن من أكثر من وضع عليه أحاديث أبو حنيفة ثم مالك. افترى المتعصبون لهما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة أو تعصبا لهما. تفضل. عشان أيوشك أن أن أن أن أن ها؟ يوجد نعم، يوجد أن يضرب الناس أجباد الإبل فلا يجدون أفقه من مالك أو من عالم أهل المدينة، فلا يجدون أفقه من عالم أهل المدينة. هذا والله بسنة أحسنت. نعم. ولعل باب العلم هذا ورد في حق علي، لعله ورد في حق علي. نعم. الشاهد يعني أن الكذب من أجل الانتصار للمذهب هذا أمر معلوم، يعني وقد امتلأت كتب المقلدة المتعصبة به. نعم. وأما اتباعها وبعض الرؤساء فهذا ضربنا له مثالا في المجلس الماضي بقصة المهدي مع إبراهيم بن غياث الذي زاد لفظ الطير في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، فقال أو طير، لأنه علم أن المهدي أمير المؤمنين يحب الطير، فوضع له هذه اللفظة تبعا لهواه، تبعا لهواه. تفضل. قال رحمه الله تعالى وكل ذلك حرام بإجماع من يرتد به، إلا أن بعض الجرارية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع للتغيب والرهيب وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ محمد بن جويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم الرواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. الكرامية وبعض الكرامية والمتصوفة نعم يدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث من كذب علي متعمدا زيادة ليضل الناس، فقالوا هذا الحديث مقيد أنه من وضع حديثا أو كذب حديثا وضعه بقصد إضلال الناس، وأما من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقصد أن يحفز الناس أو يراغب الناس في الهداية والطاعة هذا لا يدخل في هذا الحديث. فنقول لهم أن لكم أن تثبتوا هذه اللفظة. هذه اللفظة لم ترد في حديث من كذب عليه متعمدا وحديث متواتر رواه الجم والغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في حديث واحد منهم هذه اللفظة. ولو سلمنا ثبوتها فتكون اللام هنا لام الصيرورة والعاقبة، ليست لام السببية. أي من كذب علي متعمدا ليضل الناس، أي أن عاقبة كذبه أن يضل الناس، تسمى بلام الصيرورة وليست لام السببية. لو سلمنا بثبوتها ولا تثبت. وأيضا مما افتروه في هذا الباب أنهم ادعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، فقالوا هنا قولوا كذب علي بخلاف من كذب له، وقالوا نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله، هكذا يعني يلعبون الشيطان. فنقول لهم أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ادعيتم أنكم تكذبون له، لأنكم لو كنتم صادقين لعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنتم تحدثون في دين الله كلاما لم يقله رسول الله ثم تدعون أنكم تكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بلا شك من الافتراء والكذب ومن تلاعب الشيطان بهم. بلا شك من تعمد الكذب على رسول الله فقد وقع في كبيرة من الكبائر صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبأ مقعده من النار، وفي لفظ فليلج أو ليلج النار. من كذب علي فليلج النار. فهذا بلا شك يدل على أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، كما قال هذا عن نفسه إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وأما من فعل هذا مستحلا، أي يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك في كفره. إما من فعله متأولا وإن كان متعمدا، فالجمهور على عدم تكفيره مع قول إنه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. وقد أشار ابن حبان في كتابه المجروحين إلى طبقات المجروحين من الكذابين في مقدمة المجروحين، فذكر في مقدمة المجروحين عددا من أصناف الكذابين، وإن كان خلط في هذه الطبقات أنواع من المجروحين ليسوا من الكذابين، ولكن أغلب الأنواع التي ذكرها إنما هي تنطبق على الكذابين الوضعين. فالنوع الأول ذكر فيهم الزنادقة الذين أشرنا إليهم، والنوع الثاني ذكر فيهم من استفزه الشيطان حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات في الحث على الخير وذكر الفضائل، وذكرنا أمثلة له من هذا ما قاله ميسارة ابن عبد ربه لما سأله عبد الرحمن ابن مهدي من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا أي من الصور أو من القرآن فله كذا، قال وضعته أرغب الناس فيها. النوع الثالث قال من كان يضع الحديث على الثقات وضعا واستحلالا، أما كان يضع الحديث على الثقات وضعا استحلالا وجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان عامة ليلي يسهر في وضع الحديث، كان يسهر عامة الليل يضع الحديث على رسول الله. ومن أمثلة هؤلاء وهب بن وهب القاضي أبو البختري، وسليمان بن عمرو النخعي، وإسحاق بن نجيح الملطي. والنوع الرابع من كان يضع الحديث عند الحوادث التي تحدث للملوك وغيرهم، ولعل عن هذا يصح مثالا لما ذكرناه عن إبراهيم بن غياث. والنوع الخامس من كان قد كتب الحديث وغلب عليه الصلاح، الصلاح والعبادة، وغفل عن الحفظ والتمييز، أي الذين هم يسمون بالمتعبدين أو الزهاد الصالحين. وقد قال يحيى ابن سعيد القطان فيما أخرجه العقيلي، وكذلك ابن حبان في المجروحين في مقدمتهما مسندا صحيح عنه، إن أكثر الناس كذبا على رسول الله من عرف بالخير والصلاح، أي الذين اشتهروا بالعبادة، من أكثر الناس كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف. يعني وثم نوع أخرى أشار عليه ابن حبان تراجع في مقدمته، وهذه الأصناف هي تعد رؤوس أصناف الكذابين والوضعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله بعد الأذان نبدأ في درسنا في تركيز الشرح الممتع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.